بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن يكون ضيفنا فيه ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية حلقتنا يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد. الله يسلمكم ووفقكم الخير، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أيضا أرحب بكم مشاهدي الكرام وأشكركم على كريم تواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص به على منتديات الصف وعلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو من خلال رسائلكم التي بعثتم بها على رقم الجوال الذي خصص لاستقبال رسائلكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بزينة المرأة، وأعلننا في نهايتها أن حلقتنا هذه ستكون عن أحكام المولود. نبين مع ضيفنا الكريم أهم الأحكام التي ممكن أن نستعرضها ويسمح بها وقت حلقتنا. لعلي أستهل هذه الحلقة معالي الشيخ بمسألة يحسن أن نبدأ بها كما يعني أشرتم حفظكم الله، وهي ما يتعلق يا شيخ بمسألة الإنجاب، وأن الشارع الكريم ورد بالحث والترغيب في كثرة الإنجاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، اللهم صل وسلم. فإن شريعة الإسلام ترغب في حصول الإنجاب، لما يحصل بذلك من فوائد للأمة مجتمعة، وما يحصل بذلك من فوائد للوالدين وللأسرة. فالأبناء مصدر ترابط وسبب لوجود الألفة والمحبة بين الزوجين، وهو في نفس الوقت سبب لاستمرار الأسرة واستمرار بقائها. ولذلك جاءت الشريعة بالترغيب في وجود الأبناء، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم يعني من الأبناء والذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم الولد الصالح الذي يدعو له. فهذا يدل على الترغيب في وجود الذرية الذين يستمر بهم عمل الإنسان بعد وفاته. فكل هذه دليل على ما يتعلق برغبة الشريعة في إيجاد الأولاد والذرية. أحسن الله إليكم، أستاذنكم في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، كما عودناكم في هذا البرنامج أن نستهل حلقاتنا فيه بتقرير يعد لنا فريق العمل المشكورين، نتابع فيه بعض الاستطلاعات التي من خلالها نطرح بعض الأسئلة وبعض محاورنا في الحلقة، لنسمع ونشاهد آراء بعض جمهورنا. نتابع هذا التقرير ثم نستعرض آراء أو رأي شيخنا في هذه المسائل، لكن بعد هذا الفاصل. أنس ومودة فمنحها دفءا ومحبة. نجل أن نعرف بعض الناس إذا أتاهم مولود أنثى وكذا يتسخطون من هذا الشيء، ما رأيك بمثل هذا الأمر؟ والله يا أخي هذا يعتبر جهل، ولا المولود سواء ذكر أو أنثى هذا عطية من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز التسخط، لأن المرأة أو الرجل يجب عليه أن يفرح بمولود. لا يجوز، فترى العلماء واضح أنه لا يجوز التسخط الشيء هذا. هل تحمل ولدك وانت تصليه؟ هذه سنة ثابتة، بل إن الأقيم سنة صلى الله عليه وسلم كأنه أحيا أمته كما ورد في حديث. والله أنا أذكر أنه وارد في سنة النبي أنه يجوز الشيء هذا، أي شيء عامله النبي ما فيه أحد يقول لي. والله أعتقد أنه يجوز، لأني سمعت حديث قبل كذا يقول الرسول الله صلى الله عليه محمد أنه حمل بنت صغيرة معه، وفي الركوع يحملها معه لكن في السجود ينزلها. هذا اللي سمعته، ما أدري هذا من صحته الله أعلم. السنن التي شرعها الله عندما يرزق الإنسان بمولود، أذكر منها التحنيك والأذان والعقيقة، كثير صراحة السنن ما تحولنا. أولا يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويلعق تمرة يمزخ تمرة بفمه ثم يضعها في فم الطفل، يعني ما التمرة جزء من تمرة. وسابع يوم يسميه يشرع بتسميته ويثبت تسميته ويقرع تسميته كما ورد، ويجعل الطفل في سبع يوم يعققه أو كما يريد. أنس ومودة فمنحها دفئا ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا سويا هذا الاستطلاع، وبعد أن شاهدنا وسمعنا هذه الإجابات. هذه التساؤلات سيريد ذكرها بإذن الله عز وجل، نسمع إجابات ضيفنا الكريم وعيد ترحيب به، فحياكم الله الشيخ سعد. الله يسلمك ووفقك الخير. وإياكم الشيخ سعد، أشرتم قبل الفاصل مسألة الترغيب في الإنجاب، لكن هناك مسألة أنا أتمنى من معاليكم أن يعني تعطى حقها من الطرح، وهي شيخ أن بعض الآباء وبعض الأمهات ولا سيما في جانب الآباء قد يكون نوع من التسخط من التذمر فيما يتعلق بإنجاب البنات، ولا سيما عندما يكون يعني متتاليات، قد يرزق بعضهن ببنتين أو ثلاث أو أكثر، يعني تكون عنده نوع من التضايق من هذا الموضوع. تضايق بعض الآباء وتسخطهم من البنات هذا أمر مخالف للشرع. نعم. وهو مخالفته للشرع تبرز من عدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا فيه تبرم من قضاء الله واعتراض على القدر الذي قدره الله عز وجل. نعم. فإن الذي يهب الأبناء ويهب البنات هو رب العالمين، وحينئذ فعندما يعترض الإنسان على مثل ذلك أو يتسخط فمعناه أنه يعترض على رب العالمين في قضائه. فإن الله جل وعلا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وحينئذ فعندما يعترض الإنسان على مثل ذلك أو يتسخط معناه أنه لم يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. الأمر الثاني أن هذا هو حال أهل الجاهلية الذين جاءت الشريعة بذم أحوالهم. فإن الشريعة قد بينت أن من أحوال أهل الجاهلية ما ذكره جل وعلا بقوله إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ألا ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وحينئذ هذه العادة عادة أهل الجاهلية لا يحسن بالمؤمن أن يسير على عوائدهم. الأمر الثالث أن الشريعة قد جاءت ببيان أن الأجر العظيم يرتب على من قام بتربية بنتين وأحسن تأديبهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وأشار بأصبعيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن تأديبهن وتربيتهن كن له سترا من النار يوم القيامة. الأمر الثالث أن التسخط على الزوجة بسبب هذا الأمر هو من الظلم الذي جاءت الشريعة بتحريمه، فإنه ليس للمرأة يد في مثل هذا الأمر، فنسبة هذا الأمر إلى المرأة وظلمها وتطيقها والتسخط عليها هذا كله ظلم للمرأة ومن إيذاء المرأة بلا وجه حق، والله جل وعلا قد نهى عن الظلم ونهى عن إيذاء الآخرين. يقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الظلم نصوصا عديدة، قال جل وعلا فما للظالمين من نصير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الخامس أنه لا يدرى عاقبة الأمور، فقد يكون بعض البنات أعظم نفعا من بعض الأبناء. وكم سمعنا من آباء تضرروا من أبنائهم وأوردوا لهم الأمراض وأوردوا لهم الأمور الفظيعة الشنيعة، يأتي الواحد منهم ويدخل مع أهل المخدرات فيكون ذلك سببا في تعاسة والده، بخلاف ابنة صالحة تقوم بحق والديها وترعى شؤونهم وتعمل أعمالا تنفع والديها في آخرتهم. ثم أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر أن كثيرا من الأطباء ينسب ذلك إلى الرجل، فيقول إن ماء الرجل، أن نوعية ماء الرجل هو الذي ينتج عنه هل هو ذكر أم أنثى، فحينئذ يكون ذلك متعلقا بالرجل، ومن ثم لا يصح أن يكون هذا مما يكون مسوغا للرجل أن يتكلم على المرأة وأن يتسخط من قضاء الله عز وجل وقدره، كل هذا مخالف للشرع. فالمقصود أنه من الأمور المتعينة على الآباء ترك هذا الأمر الجاهلي الذي فيه اعتراض على القدر وهو التسخط من وجود البنات. نعم، معالي الشيخ، قبل أن ندخل إلى تفصيل الأحكام الخاصة بالمولود، إذا أذنتم لي أن نقف وقفة يسيرة يا شيخ مع حالة الولادة، لا شك أن هناك كثير من الأحكام متعلقة بهذه الحالة، لعلكم تشيرون إلى أهمها دكتور. نعم، بالنسبة لي وقت الولادة، يعني لابد أن نلاحظ عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا، منها ما يتعلق بالدم الخارج من المرأة، هل يعتبر نفاسا أو لا يعتبر، فإذا خرج قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر نفاسا تتوقف من الصلاة فيه. كذلك أيضا فيما يتعلق بالطلقات المرأة عند وجود الولادة، هذا مما تؤجر عليه وتثاب عليه أعظم الثواب ولو كان فيه مشقة بها وضرر عليها. كذلك أيضا ما يتعلق بهذا تناول الأبر التي تسكن الإحساس بالطلق، هذا أيضا جائز للمرأة لا حرج عليها فيما لم يكن ضارا عليها أو على ولدها. هكذا أيضا فيما يتعلق بمراعاة أن تكون القابلة التي تولد المرأة امرأة أخرى، لئلا يكشف عورات النساء رجال أجانب إلا للضرورة، إذ للضرورة أحكامها. هذا شيء مما يتعلق بهذا. أيضا لابد أن تلاحظ حالة المرأة وفي هذا الوقت العصيب، وأن يراعى نفسياتها لئلا يكون ذلك منتجا لأضرار وشرور بالنسبة لها. هنا يا شيخ تريد مسألة في حالة الولادة فيما يتعلق يا شيخ مع يعني إمكانية وجود النساء التي ممكن تتولى هذه المرأة، مسألة توليد المرأة، إلا أن أحيانا في بعض المستشفيات قد يدخل الرجال في مثل هذه الحالة. نقول على القائمين على المستشفيات أن يتقوا الله عز وجل بجعل القائمين على التوليد من النساء، ويعني لا ينبغي أن يحصر قضية التوليد في طبيبة أو طبيب، وإنما يحصر، يعني ينبغي أن توضع هناك دراسات للتوليد، دراسات علمية في كليات ونحوها، بحيث تكون المرأة المولدة متمكنة من هذا ولو لم تدرس بقية فروع الطب، ولا يشترط أن تكون طبيبة، ومن ثم تتوفر مثل هذه الوظائف للنساء ويقمن بسد حاجة أخواتهن في هذا الأمر. نعم، بعد تمام الولادة الشيخ يستهل المولود صارخا، ترد مسألة كثير من الآباء يسارع إلى أن يؤذن في إذن مولوده، فهل من أصل شرعي وممكن نأصلها شرعين هذه المسألة؟ نعم، بالنسبة عند خروج الطفل فإنه حينئذ يستهل صارخا، وهذا الاستهلال دليل على خروجه حيا، ومن ثم له أحكام شرعية فيما يتعلق بإرثه وما يتعلق بعدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. وأما بالنسبة لقضية الأذان فقد ورد في الحديث الترغيب في الأذان، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي كما رواه أبو داود والترمذي وصححه، فدل هذا على مشروعية الأذان في الأذن اليمنى. وأما بالنسبة للإقامة في الأذن اليسرى فقد ورد فيها حديثان في البيهقي وهما ضعيفان، ضعيفا الإسناد، والأظهر أن أحد الطريقين ضعفه لا ينجبر، ومن ثم لا تتقوى أحاديث طرق الحديث، وبالتالي لا يشرع أن يقام في أذنه اليسرى، وإنما يقتصر على الأذان فقط. نعم، أيضا يا شيخ من المسائل التي يعني يكثر فيها الخلاف نوعا ما بين أقصد بين عامة الناس، مسألة العقيقة يا شيخ، هل لها مثلا نوعية محددة؟ هل لها وقت محدد؟ قبل العقيقة فيها ما يتعلق بتحنيك المولود. فتحنيك المولود ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان الصغار فيأخذ التمرة فيمضغها ثم يضعها في الصبي، ومثل هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في حالات عديدة. ولما قيل لمسيلمة الكذاب أن النبي يفعل ذلك فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنتج عن ذلك قالوا بأنه لم يحنك صبيا إلا قد انكسر حنكوا ذلك الصبي، وهذا يعني من دليل كذب في ادعاء أهل النبوة في الدنيا قبل الآخرة. هذا ما يتعلق بقضية التحنيك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يشرع في من بعده أو لا يشرع؟ الصواب أنه لا يشرع، لأن ويدل على هذا عدد من الأمور. الأمر الأول أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة على فضيلتهم وعلو منزلتهم لم يرد عن أحد منهم أنه فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا التحنيك مبني على بركة، ونحن لا يجوز لنا أن نثبت في شيء بركة إلا بدليل شرعي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم مباركا هذا مما لا شك فيه، وقد وردت الأدلة به، فشعره مبارك وريقه مبارك، وحينئذ حنك الصبيان. لكن من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه البركة، وبالتالي لا يقال بأنه تنتقل البركة منه لغيره. الأمر الثالث أن هذا الريق من الرجال الكبار قد يكون محتويا على بعض المكروبات أو غيرها، وبالتالي ينتقل إلى ذلك الصبي الذي لم يتعود جسمه بعد على مقاومة مثل هذه الأمراض، وحينئذ فالذي يظهر أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعله أحد بعده. نعم، فيما يتعلق بالعقيقة. نعم، العقيقة جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وأنه يشرع أن تفعل، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته، ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين، ويستدلون عليه بما ورد في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. والحنفية يرون بأن العقيقة ليست بمشروعة وأنها لا تستحب، وأنها ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، قالوا فدل ذلك على عدم مشروعية العقيقة. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره الاسم فقط ولم يكره ذات الفعل، ولذلك فإن كثيرا من أهل الإيمان يسمونها تميمة، يسمونها تميمة لأنها لعلها إن شاء الله مما يتمم أمر هذا الصبي. واستدلوا عليه ثانيا بأن اليهود كانت تعق، والشريعة تنهى عن مشابهة اليهود، فلا ينبغي أن نفعل مثل فعلهم، لكن نقول بأن ما ورد في شرعنا إقراره من شرائعهم فإنه يكون مشروعا، وحينئذ فيتقرر أن العقيقة مستحبة. بعض أهل العلم هو مثل حسن وبعض الظاهرية يرون أن العقيقة واجبة وأنه لا يقتصر فيها على الاستحباب، لكن الأظهر هو قول الجمهور. وهنا لو قدر أن إنسانا فرط في العقيقة ولم يذكر إلا بعد سنة أو سنتين، إما نسيانا أو جهلا أو عدم مقدرة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يشرع أن يذبح العقيقة ولو بعد مدة طويلة على الصحيح. وإن كان المستحب أن تكون في اليوم السابع، فإنه قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، لكن لو أخرت لسنوات لحاجة من الحوائج فإنه حينئذ تذبح وتبقى المشروعية الذبح ولو كانت بعد هذه السنوات. لكن ما مقدارها؟ الجمهور يقولون للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة عن الحديث المتقدم للغلام عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. والإمام مالك يقول كلاهما واحد يعق عنهما بذبيحة واحدة عن الذكر وعن الأنثى وهو محجوج بالحديث المتقدم. لو قال إنسان أنا أريد أن أذبح جملا أكثر وأحسن وأكثر لحم فنقول حينئذ الوارد ذبح الشياة فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عن حد المشروع. لكن الطريقة الشرعية شيخ لي مثلا ينادي لها بعض الأقارب بعض الأصدقاء من يوزعها على الفقراء. الإمام أحمد يقول الأفضل أن تطبخ. الإمام أحمد يقول الأفضل أن تطبخ وأن لا يكسر عظمها، يجدول اللحم جدولا ولا يكسر، يقول تفاؤلا بالسلامة لأنه قد ورد مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها. والأظهر أن الأمر في ذلك واسع، إن ذبحوها وقطعوا لحمها وأكلوها وأقاموا وليمة فمناسب، إن وزعوها فمناسب، والأمر في ذلك واسع، أهم شيء أنها تذبح. هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بطريقة وضع العقيقة. هنا أيضا مسألة متعلقة بالعقيقة ودائما نسأل عنها، يقول والدي لم يعق عني فهل يشرع أن أعق عن نفسي؟ يقول الأمر في ذلك واسع، يعق عن نفسه بلا حرج ولا إشكال في مثل هذا. فيما يتعلق أيضا الشيخ بحلق رأس المولود، هل ورد هدي نبوي محدد وهل يفرق الشيخ بين الابن وبين البنت؟ حلق الشعر ورد فيه أحاديث، حديث سمرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلق رأسه، وبعض أهل العلم يرى أنه مشروع لورود هذه الأحاديث ويقول هي أحاديث يقوي بعضها بعضا، وطائفة يرون أن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد وأنه ما من سند فيها إلا هو متكلم فيه، إما فيه ضعيف وإما فيه علة، وبالتالي كأنهم يتوقفون في مشروعيته. وبعد ذلك هل يتصدق بوزن هذا الشعر من الفضة؟ ورد ذلك أيضا في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف. مما يتعلق بهذا بالحلق الرأس قضية القزع، وهي يعني كثير من الناس يتخوف منها ويحذرونها ولا يفهمونها فهما واضحا. القزح حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر. لو قدر أن هناك تخفيف لبعض أجزاء الرأس وعدم تخفيف للأجزاء الأخرى هذا لا يدخل في القزع. القزع للحلق لا، من أي جهة، من المقدمة أو من الوسط أو من الخلف، كابوريا ولا غيره، إذا كان هناك حلق جزء من الرأس والجزء الآخر لا يحلق يكون من القزع فيكون منهيا عنه. وأما إن لم يكن هناك حلق وإنما كان هناك تخفيف من بعض أجزاء الرأس دون بعضها الآخر فهذا لا يدخل في القزع. نعم. أيضا يا شيخ من المسائل المتعلقة بالمولود ما يتعلق بتسميته، إذا أذنتم لي أن يعني ننظر لهذا المحور من عدة جهات. الجهة الأولى إذا كان هناك وقت محدد للتسمية، أيضا يا شيخ لو تنبهون إلى أن من البر بالأبناء حسن الاختيار، البعد عن بعض الأسماء التي فيها تغريب وفيها مشابهة للكفار أو نحوهم. ما يتعلق بالعقيقة قبل أن ندخل الجواب عن سؤالك، بعض الناس يأخذ دم من العقيقة ويضعها على رأس المولود، وهو ورد فيه رواية ويدمى لكن أنها خطأ في بعض الرواة، الصواب ويسمى. وكان من عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام أنهم يأخذون هذا الدم، فلما جاءت الشريعة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل ولم يفعله صحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي نقول أن هذا الفعل بدعة، هذا الفعل أخذ الدم ووضعه على رأس الصبي بدعة. التسمية جاءت الشريعة بالتسمية، أما من جهة وقت التسمية فقد ورد في بعض الأحاديث حديث سمرة وغيره أنه يسمى يوم السابع، وجاء في بعض الأحاديث أنه يسمى الطفل من أول يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ولد لي الليلة مولود وإني قد سميته باسم أبي إبراهيم، دل ذلك على أنه يسمى من صباح ذلك اليوم. وورد في الحديث أيضا حديث أنس أو غيره أنهم جاءوا بطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم وقال ما سميتموه، قال بعضهم إبراهيم وقال بعضهم عبد الله وقال نحو ذلك من الأسماء، فدل ذلك على أنه لا مانع من تسميته من أول يوم. الأمر الثاني ما يتعلق بأفضل الأسماء وأحسنها، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في صحيح مسلم. بعض الناس يروي حديث ما عبد وأمد، هذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإسناد وبالتالي ليس ثابتا. هناك قواعد متعلقة بالأسماء، الأصل في التسميات الجواز إلا أن تكون مخالفة بالشر، والمخالفة بعدد من الأمور. الأمر الأول أن يكون معبدا لغير الله، مثل عبد الحسين وعبد النبي وعبد الشجر وعبد الحجر ونحو ذلك، لأن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لغيره. قال تعالى إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. الحصر هنا. وجاء في قصص عدد من الأنبياء أنهم يأمرون أقوامهم أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الضابط الثاني أن لا يتسمى باسم الملائكة كما قال الجمهور، فلا يضع أسماء الملائكة على أسماء الناس، ولذلك فإنه لا يسمى باسم أحد من الملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل نحو ذلك، على الصحيح من أقوال العلم. ومن هذا أيضا ما يتعلق باسم ملاك، بعض الناس يسمي ابنته بهذا الاسم، وهذا من التسمية بأسماء الملائكة، وهذا فيه إشارة إلى أن الملائكة إناث، وهذا مخالف للأمر الشرعي، وبالتالي لا تسمى المرأة بمثل هذا الاسم. كذلك أن يكون الاسم محتويا على معان مكروهة، أما يعني مرة أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني لا يرغبها الناس. كذلك أن يكون محتويا على معنى مستقبح لا يرغبون الناس ويزهدون فيه. من أمثلة أن يسميه بالخارج النجس من الإنسان، هذا ما يجوز. كذلك أيضا إذا الأسماء الفرنجية ما يسمى بها، ولكن لو قدر أن إنسانا غير مسلم عنده اسم إفرنجي ثم أسلم بعد ذلك، هل يجب عليه التغيير، تغيير اسمه؟ نقول إن كان مخالفا للضوابط السابقة وجب تغييره، كما لو كان معبدا لغير الله، كما لو كان يسمى غلام مصطفى، يعني غلام في تلك اللغة بمعنى العبودية، كان يقول عبد فلان. وأما إذا لم يكن مخالفا للقواعد السابقة فإنه لا يجب تغييره، لكنه يستحب تغيير الاسم ليعلم الناس أن هذا صاحب هذا الاسم من أهل الإسلام، فإن الاسم شعار، وينبغي بأهل الإسلام أن يحرصوا على إظهار شعار إسلامهم. هل التسمية من حق الأب ولا من حق الأم؟ التسمية من حق الأب وليست من حق الأم، لكن ينبغي بالأب أن يشاور أهله وزوجته فيما يتعلق بالأسماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أسماء أبنائه، وكان الناس يسمون أسماء أبنائهم. هنا مسألة، إذا أذنتم لي شيخ قبل هذه المسألة، يعني كثير من الأسر تعارف الآن أن الأبناء للآباء والبنات للأمهات، هل نقول أن هذا التعارف يكون محكم؟ نعم، هذا التعارف إن كان فيه تنازل من الرجل عن حقه فله حق التنازل، لكن أن يرغم يقول لا أنا سأسمي ابنتي باسم فلانة وتقول لا، حينئذ يؤخذ به أمر الأب، إن هو الذي يسمي. هنا مسألة، هل يكنى الصغير يقال أبو فلان؟ جاء ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض صحابته الصغار، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. لكن هنا اعتقاد عند بعض الناس يعتقد أنهم أن الناس يسمون في الدنيا بأسماء آبائهم، فيقال فلان ابن فلان، أما في الآخرة فإنهم ينادون بأسماء أمهاتهم، وهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ مخالف للشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم، فقال أحسنوا أسماءكم أو أسماء أبنائكم فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء يعقد على اسمه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما قال ابن فلان، أنا ابن فلان، فدل ذلك على أنه يسمى باسم أبيه. نعم. هنا لو وجد من بعض الناس، هل يجوز أن يغير الاسم؟ ما عجبه مستقبح. نعم ما عجبه الاسم، أو فإن كان فيه مخالفة شرعية وجب وجوبا متعينا. أما إذا لم يكن فيه مخالفة شرعية فإن كان يترتب عليه تضييع حقوق للآخرين فإنه حينئذ يحرم تغيير الاسم، وبالتالي لا ينبغي أن يبادر لتغيير الاسم إذا كان يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين، وخصوصا بما يتعلق بالوثائق، ما يتعلق بالديون، غير ذلك من الحقوق. أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فالأصل جوازه، ولا يلحق الإنسان حرج في تغييره، ما بشرط أن يكون موافقا عليه من الجهات الرسمية في أزماننا هذه. إذا حددت الشيخ الجهات الرسمية حظر بعض هذه الأسماء إما لاعتبارات شرعية أو لاعتبارات غير شرعية، يعني إما تكون اعتبارات سياسية أو نحوها، هل نقول أن هذا الحظر يكون مانع شرعي لأن الشخص لا يسمى بها؟ إذا أمر ولي الأمر بشيء وجب طاعته، لأن النصوص قد جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. نعم. أخرج من هذا الشيخ إلى مسألة الختان، يعني الأحكام الفقهية حولها كثيرة جدا، لعل نبين أبرزها، وسواء من بين حكم الختان أيضا هل يكون شيخ بالنسبة للرجل فقط كما هو متعرف عند كثير من الناس، أم أنه أيضا قد يكون في حق المرأة؟ الختان من سنن الفطرة. نعم. كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالنسبة لا شك أنه مشروع، وقد اختلف أهل العلم فيه، فمذهب أحمد والشافعي ومالك أنه واجب، واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة، قالوا فلم تكشف العورة إلا لوجوبه، والله جل وعلا قد أمرنا بالاقتداء به، أن اتبع ملة إبراهيم، وهذا دل على وجوبه. ويستدلون عليه أيضا بما ورد في الحديث أن رجلا أسلم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فدل ذلك قالوا على وجوبه، ولأن الختان من شعائر الإسلام، ومذهب الحنفية أنه ليس بواجب، لكن الشخص غير المختتن عباداته صحيحة على الصحيح، ولا حرج عليه في ذلك. لو قدر أن إنسانا أسلم حديثا وخشي عليه أن يترك الإسلام بسبب الختان، أو خشي عليه من المضرة إذا اختتن مضرة بدنه، فإنه حينئذ يؤخر الختان حتى يرسخ قلبه في الإسلام، وحتى تزول حالة الضرر منه. متى يختن؟ يختن الصغير، يعني لا يوجد هناك حد معين، فإن ختن يلاحظ فيه الوقت الذي لا يتضرر فيه. بالنسبة للمرأة لا شك أن الختان في حقها من الفطرة، لكن هذا الختان ليس واجب، بعض أهل العلم يرى أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه مباح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، فحينئذ نقول أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة، وأنه يعني مما لا تنهى عنه الشريعة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقى الختانان فقد وجب الغسل، بما دل على أن المرأة تختتن، لكن ذلك محل خلاف بين أهل العلم. نعم. هل هو يقال بأنه مستحب أو يقال بأنه مباح؟ نعم. خلاف بينهم. نعم. مدام الحديث الشيخ عن الختان، هناك مسائل قد يتحرج منها بعض النساء يا شيخ، وهي ما يتعلق ببول الصبي أو بول الصبية من ناحية النجاسة وعدمها. نعم. بول الغلام جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ينضح، ينضح، معنى أنه يرش عليه الماء حتى يبل محل البول ولا يلزم غسله. بينما بول الجارية ورد في الحديث أنه يغسل، قد ورد ذلك من حديث أم محصن وحديث عائشة وجماعة من الصحابة. فالجمهور يقولون بول الغلام مخفف بخلاف بول الجارية لهذه الأحاديث، وبعضهم يقول، والظاهرية يقولون بول الصبي ليس بنجس بل هو طاهر. نعم. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نضحه، وأبو حنيفة يقول هما سواء، يجب غسلهما جميعا وهما نجسان، لكن ما دام أنه قد صحت الأحاديث على مذهب الجمهور فحينئذ نأخذ بمذهب الجمهور. نعم. أيضا فيما يتعلق بالصبي، ريقه ولعابه طاهر ولا يجب غسله، بعض الفقهاء يقول بأنه يخرج منه قيء كثير وبالتالي ريقه يكون متأثرا بهذا القيء، لكن لا زال الأطفال من عهد النبوة يكون منهم لعاب ويكون منهم ريق ويكون على الثياب وعلى غيرها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل شيء من ذلك. أيضا يا شيخ، من المسائل المتعلقة بالأنثى إذا كانت مولودة، مسألة الشيخ ثقب الأذن من أجل أن تحل ببعض الحلي، بيان الحكم الشرعي لهذا الشيخ. بالنسبة للأنثى يشرع تحليتها ويجوز ذلك كما تقدم في لقائنا السابق، وبالتالي لا مانع من ثقب أذن المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقوال النساء، فقالت عن إحداهن أناسا من حلي أذني، فدل هذا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فكانت المرأة تلقي خرصها، وهذا الخرص الذي يكون في الأذان فدل هذا على جوازه وعدم منعه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، استأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لضيفنا الكريم، ولازال حديثنا عن أحكام المولود، تابعونا بعد هذا الفاصل. أسرت أنس ومودة، فلنحها دفئا ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، لازال حديثنا عن الأحكام المتعلقة بالمولود مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. الله يسلمكم ووفقكم الخير. الشيخ سعد، من المسائل المتبقية عندنا في هذه الحلقة ما يتعلق يا شيخ بحمل الأطفال خلال الصلاة وتقبيلهم، هل يكون هذا العمل مخالف لأعمال الصلاة بالتالي يؤثر فيها، ما أنه يكون من الأشياء اللي يعني متسامح فيها فيما يتعلق بالصلاة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مداعبة الأطفال الذين في زمانه، خصوصا ممن لهم به صلة، فكان يركبهم معهم في الدابة، وكان يلاعبهم، وكان يتبسط لهم في الحديث ويعلمهم بأسلوب حسن. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الأطفال في الصلاة، فحمل أمامة بنت زينب وحمل بعض أبنائه في الصلاة، فدل ذلك على أن حملهم في الصلاة لا يؤثر على الصلاة. بعض الفقهاء يقول بأن الصبي يحتوي على نجاسة في داخله وبالتالي لا يصح حمله في الصلاة، ومثل هذا لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الصبيان بأسانيد صحيحة. وأما ما ذكروه من الأمر الداخلي في البطن فهذا أمر داخلي مثله لا يؤخذ به ولا يترتب عليه ولا يعد حملا للنجاسة، كما بالنسبة للإنسان ما في باطنه، ما في أمعاءه، ما فيه من البول الذي لم يخرج ما يقال بأنه نجس، وإنما هذا أمر باطني لا يحكم عليه بحكم النجاسة. وحينئذ فينبغي الملاطفة معهم. أيضا كذلك فيما يتعلق بتقبيل الصبيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم. جاء بعض الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أبناءه، قال أوتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إني لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وحينئذ فينبغي ملاطفة الصبيان والتودد إليهم واللعب معهم، ولعل في ذلك مصلحة لهم ومنفعة وتقوية لنفسياتهم. نعم، أيضا الشيخ من المسائل التي يحسن أن نعرضها معاليكم ما يتعلق بمسألة الرضاع، ولعل مناسبا نؤخرها إلى هذا الوقت لكي نبدأ مستجداتنا في الحلقة بالأشياء المستجدة في المسائل المتعلقة بالرضاع، بداية معالي الشيخ لنبين الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. نعم، مسألة الرضاع مسألة مهمة، لكن بودي أن أكمل فيما يتعلق بالسؤال المحور الذي قبله، وهو أن نرغب في تأديب الأبناء وتعليمهم، لا يكون قضية تدليعهم واللعب معهم طاغيا على قضية التأديب، فيؤدبون ويعلمون ويبين لهم ما يصلحهم ويسعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة لسبع، أو قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أيضا مما يتعلق بهذا مسألة الصبر عند فقد الأبناء أو موت أحد منهم، لأنه معلوم أن الأقدار المؤلمة كثيرة ومن تلك الأقدار فقد الأبناء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء الأبناء فرطا للإنسان وسابق له إلى الجنة. وجاء في الحديث الآخر أنهم دعاميص الجنة، قال يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحيته فلا يتناهى حتى يدخله الله أو حتى يدخله الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كنا امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كنا سترا لها من النار، وفي رواية حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله واثنان؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان، كما في الحديث الصحيح. وحينئذ إذا ماتوا يشرع الصلاة عليهم والصبر عند فقدهم واحتساب الأجر فيهم، فهم عطية من الله أعطاها ثم أخذها. رضاعة الأبناء من حقوق الأبناء التي رغبت فيها الشريعة وأمرت بها. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال وفصاله في عامين يعني رضاعته. ولكن إن اتفق الأبوان على وقف الرضاعة فإنه حينئذ يجوز بلا حرج، متى كان ذلك التوقيف للرضاعة غير مضر للأبناء. قال جل وعلا فإن أراد فصالا يعني توقفا عن الرضاعة، أنت أراد منهما تشاورين فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني استأجروا له امرأة أخرى ترضع ذلك الابن. وحينئذ فالرضاعة وقتها سنتان ما لم يكن هناك سبب آخر كتضرر الابن بالرضاعة أو وجود يعني أنه لا يتضرر بتوقيف الرضاعة أو وجود امرأة أخرى أجنبية ترضع ذلك الصبي. ويراعى أيضا تراعي المرأة حال رضاعتها لابنها أن تقوم بأكل الأكل الطيب النافع الذي ينفع الابن وتجتنب المأكولات الضارة به. ولدرجة أن الشريعة قد جاءت بمشروعية الإفطار من الصيام إذا كان الصوم مضرا بالطفل الرضيع. شيخ سعد بعد ينطلق من هذه المسألة وما يتعلق بمسألة الرضاع إن أذنتم لي إلى المستجدات المتعلقة بموضوع حلقتنا. بالنسبة لشيخ للرضاع الآن كثير أو بعض النساء قد تستبدل الرضاع الطبيعي بالرضاع الصناعي، أيضا ما يسمونه الآن الشيخ ببنوك الحليب ونحوها، حب الشيخ لو تعرجوا الحديث عنها. نعم، بالنسبة للرضاع الصناعي، الرضاع الصناعية بالحليب الصناعي، هنا لابد أن نلاحظ فيه أمر، أنه يحرم متى كان ضارا بالصبي، يحرم متى كان ضارا بالصبي. نعم. فإن لم يكن ضارا به جاز إعطاء الرضاعة الصناعية، لكن من صحة الأم ومن صحة الابن أن يكون هناك رضاعة طبيعية. نعم. ولا شك أنها أولى وأحسن، وهي الذي يستفيد منها الطفل الرضيع فائدة عظيمة، حتى يستفيد من الأخلاق، يستفيد من طريقة الأم في جميع أمورها وفي تعاملها وفي أسلوبها وفي حركتها. وحينئذ فينبغي بالأم أن ترضع ابنها بنفسها، لأنه يستمد حتى الحنان والعطف من هذه الرضاعة، حتى مجرد الرائحة والتعلق بالأم وقوة نفسيته يستفيدها من هذه الرضاعة، وبالتالي ينبغي أن يلاحظ هذا. أيضا يلاحظ ما يتعلق بتناول المأكولات، يعني يوجد في عصرنا الحاضر بعض المأكولات الجديدة، الأطعمة التي تكون للرضع، فحينئذ ينتقى منها ما يكون نافعا بصغار السن، هذا ينفعهم ويفيده. كل يختار بحسب سنه. بالنسبة لبنوك الحليب، نعم، بنوك الحليب يعني كانت هناك فكرة لإيجاد مثل هذه البنوك، وبقي فيها إشكالية فيما يتعلق بقضية التحريم الرضاعة ونحو ذلك، هل ينتشر التحريم أو لا ينتشر، ولكن يبدو أن هذه الأفكار المتعلقة ببنوك الحليب الآن توقفت ولم تعد الآن موجودة، ومن ثم كثير من الأحكام السابقة لم يعد لها محل، والخلاف الذي قد وجد قبل 20 أو 30 سنة الآن ليس له ذلك المحل لعدم وجود هذه البنوك على حقيقة على طبيعة الواقع. أحسن الله إليكم شيخ سعد. بعض الأسر، بعض الأبوين قد يعمد منذ ولادة المولود إلى تصويره، يقول من باب الذكرى، أيضا يتدرج معه في مراحل عمره وسن عمره، فلو بينا شيخ الحكم الشرعي لهذه المسألة. هنا مسألة يعني هذه مسألة متعلقة معلقة بمسألة التصوير الشمسي، هل هو تصوير حقيقي أو ليس تصويرا؟ فطائفة يقولون التصوير الذي وردت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه، إنما هو ما يصنع الإنسان فيه صورة. وحينئذ هذا التصوير الجديد الشمسي لا يصنع فيه الإنسان صورة جديدة، وإنما هو بمثابة ضبط الظل، بمثابة المرآة. ولذلك ورد في الحديث أن المصورين لما خلقوا كخلق الله أمرهم الله أن ينفخوا في ذلك الخلق. وهذا المصور الجديد قالوا بأنه لا يعد قد أنشأ صورة جديدة ولا خلق صورة جديدة، وحينئذ قالوا لم يدخل. وطائفة يرون المنع، قالوا لأن اسم المصور يشمل من صور من استعمل مثل ذلك. وأنا ما ودي أن الأخوان في التصوير يجعلون علينا يعني الخلاف موجود، وإن شاء الله ما دام أنهم يرغبون الخير ويؤملونه وجد من الفقهاء من يفتيهم بجواز مثل ذلك وعدم لحوق الحرج عليهم، إن شاء الله ما يلحقهم حرج. اللي نراه جواز ذلك وأنه لا يلحقهم حرج فيه، لأنه ليس هناك عمل صوري يصورونه هم، وإنما هم يوثقون صورة الله ويسجلون الصورة التي خلق الله الإنسان عليها، فهم لا يستحدثون صورة جديدة. ولذلك ورد في الحديث قال يضاهئون خلق الله، وهؤلاء لا يصورون ولا يضاهئون خلق الله، وإنما يسجلون صورة خلق الله عز وجل، وبالتالي فهم لا يستحدثون صورة جديدة، فهو بمثابة المرآة ونحوها. وعلى هذا الشيخ ليكون التصوير بالفيديو من باب أولى في الحل مثله، يعني له نفس الحكم. جميل. فيما يتعلق الشيخ أيضا ما يتعلق بالكاميرات الجوال أو نحوها حكمها واحد. أيضا الشيخ بعض الأسر قد تكون مستمرة بينها ديدا وعادة محددة فيما يتعلق الشيخ بعيد الميلاد لأبنائهم لأنفسهم أيضا. بالنسبة لضبط الصور، صور الأطفال وإبقائها، يعني أنا ما والله ما أرغبه ولا أستحسنه، لكن ما أنسبه لي الشرع، إن حينئذ يذكرون الناس بماض، وقد يكون يترتب عليه ضبط بعض المثالب التي تكون لذلك الإنسان إما في منظره وإما لحادث متعلق بتلك الصورة، وبالتالي يكون فيه نوع من أنواع الغيبة ونحو ذلك. سألت عن عياد الميلاد. عياد الميلاد هذه مبنية على أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فنهاهم عن الاحتفال بهذين اليومين، وقال إن الله قد أبدلكم بيومين بدلا منهما، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وحينئذ فينبغي الاقتصار على ما ورد عن الشرع الاحتفال به من هذه الأعياد. العيد يسمى عيدا من عوده وتكرره، ومتى كانت هناك مناسبة تعود وتتكرر فإنها تسمى عيدا، ومن ثم فإنها حينئذ تكون مما يدخل في هذا الحديث، فيقتصر في الأعياد على ما ورد في الشرع. وحينئذ فلا ينبغي أن يحتفل بأعياد الميلاد، خصوصا أن هذه الأعياد مأخوذة من غير المسلمين، واحتفالهم بها مأخوذ من أمم أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من النصوص ينهى هذه الأمة عن التشبه بغيرها. أي نعم. بعض الآباء الشيخ والأمهات قد يحافظون كثيرا على مراجعة الأطباء حفاظا على صحة أولادهم وسلامتهم، حبذا الشيخ أيضا لو يبين هذا. هذا من الأمور أيضا المستجدة، وجود الأطباء والعيادات الطبية والأمور الصحية، لا شك أن هذا من أنواع تربية الأبناء، ومما يدخل في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ومما يدخل في النصوص الآمرة بحسن تربية الأبناء والقيام على شؤونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومن هذه الرعية الأبناء الذين يكونون تحت أيديهم فيحتسبون للأجر عند الله عز وجل. يعني هناك غريزة عند الناس بأنه سيذهب بابنه إلى الطبيب إذا وجد له حاجة، لكن ينبغي أن نحول هذا الذهاب ليكون عبادة من خلال استشعار نية التقرب لله عز وجل بهذا الذهاب. فإن الله قد أمرك بالقيام على أبنائك، ورعاية شؤونهم وبذل الأسباب لإبعاد الأمراض عنهم، ومن ثم فاحتسب الأجر من خلال فعلك لهذه الأمور ناويا امتثال أوامر رب العالمين فتكون مأجورا. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المسائل الطبية كثيرة لا سيما فيما يتعلق بتحديد الجنس أيضا بتصويره ونحو ذلك، كما أشرتم حفظكم الله قبل هذه الحلقة أن حلقتنا القادمة ستكون عن أحكام الحمل. في نهاية هذه الحلقة أتقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم معالي الشيخ. نشكرك على حسن تقديمك للبرنامج، كما نسأل الأستاذ المخرج وبقية المهندسين والمصورين وجميع من قام على متابعة هذه الحلقة وغيرها من حلقات البرنامج. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم. كما شاهدتم كنت مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كان حديثنا عن بعض الأحكام الشرعية أو أهمها المتعلقة بالمولود. حلقتنا القادمة ستكون عن أحكام الحمل، ما ذكره الفقهاء حول هذه المسألة، ونعرض أيضا على ضيفنا الكريم المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. لقاء يتجدد بكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.